بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم جدا، والعلماء رحمهم الله تعالى يحفظونه ويحفظونه ويتذاكرونه ويكررونه على مسامع الناس لما تضمن من الجمل العظيمة التي بها صلاح العبد في دنياه وفي أخراه. وهذا الحديث جمله أو أكثر جمله دليل من ألة القاعدة الدينية الشرعية والكونية القدرية أن الجزاء من جنس العمل، فإنه قد دلت نصوص الشريعة ودلت كذلك أيضا وقائع الأقدار على أن الجزاء من جنس العمل. هذا أمر لا يتخلف كونا قدرا ولا دينا شرعا. ولينظر الإنسان، البر بر الإنسان بوالديه وصلته لرحمه، فكما يقال قضاء وسلف، الجزاء من جنس العمل. يبر الإنسان بوالديه يبره أبناؤه، يعق والديه يعقه أبناؤه. بعض الناس يعق والديه ويقول: أنا الآن صغير، متى يأتيني أولاد؟ متى؟ لا تستعجل، سيأتيك الأولاد بعد وقت طويل أو قصير، ثم تشرب من ذلك الكأس نفسه وترى ذلك الجزاء بأم عينيك إن عاجلا أو آجلا. وكما أنك إذا حصل منك البر ستجد البر، ويقر الله عز وجل عينيك بصلاح أولادك وبرهم لك وبرهم لك. فيعمل الإنسان ويجازى، يحسن الإنسان إلى الناس فيقدر الله عز وجل من يحسن إليه، ويعمل الإنسان العمل فيوافئه الله عز وجل أضعافا مضاعفة. احفظ لا يحفظ، جزاء من جنس العمل. وهكذا أيضا النصوص الكثيرة الواردة في هذا في أبواب مختلفة. في مطلعه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا سواء بين ما عملت وبين الجزاء الذي يجازيك الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعطي بلا حساب. والله سبحانه وتعالى قال في أهل الجنة بعد أن جازاهم على العمل الذي وفقهم له ومن به عليهم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ليس من كدهم ولا من كسبهم، وإنما بتوفيق الله وإعانته وهدايته. لولا أن الله هداهم لضلوا، ولولا أن الله عز وجل وفقهم لخذلوا، ولولا أن الله سبحانه وتعالى شرح صدورهم للخير لكانوا أضيق الناس صدورا. ومع ذلك عملوا بتوفيق الله وفضل الله وإحسان الله، ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك شكر الله سعيهم وقال لهم: بعد أن جازاهم وكافأكم وكافأهم إن هذا كان من جزاء وكان سعيكم مشكورا. ما منهم شيء، ما منهم شيء، ولكن هذا فضل الله العظيم الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. يعمل العبد العمل القليل ويأتيه الجزاء العظيم الكبير من الله عز وجل. يعمل الطاعة فيثيبه الله ثوابا عظيما. يعمل المعصية ثم يستغفر أو يقول بعض الأذكار أو يعمل بعض العمل فيمحو الله عز وجل بذلك القول أو ذلك العمل أشياء عظيمة كالجبال من سيئاته وأوزاره. وليس عنا وعنكم ببعيد الحديث الذي مر بنا في العصر، حديث من يا خنفات؟ من حديث من؟ من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفر الله خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طيب من صحابيه؟ أحسن أحسن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. من أخرجه؟ أحمد والترمذي. أحسن أحسن، فمثل هذا كلمات يسيرة يغفر الله بها ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. انظر هنا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هل تساوي كرب الدنيا كرب يوم القيامة؟ هل يترتب على التنفيس من كرب الدنيا ما يترتب على التنفيس من كرب يوم القيامة؟ لا شيء، هذه مع تلك لا شيء، ولكن هذا فضل الله وهذا هو الجزاء العظيم من الله. قوله من ألفاظ إيش؟ العموم، تشمل جميع المكلفين. من نفس عن مؤمن كربة، نفسها رجل، نفستها امرأة، نفسها قريب، نفسها بعيد، نفسها صديق أو عدو، غني أو فقير، نفست عنه الكربة بقول، بفعل، بمال، بقضاء حاجة، بمواساة بكلمة، بنصيحة، بوقوف بجانب في سراء أو ضراء، المهم هو في كربة. المكروب كالمخلوق الذي لا يتنفس، ولهذا قال من نفس، كأنما كان في انكتام فحصل له أن تنفس وانجلى عنه ذلك الضيق وذلك الاختناق العظيم بسبب قول أو عمل. كم من الناس أدنى شيء تنفس كربته، أدنى نصيحة ربما يقول لك فرجت عني فرج الله عن كرب الدنيا والآخرة بكلمات واسيته بها أو قلتها له غسلت بها قلبه غسلا وكأنما كان مدفونا فأخرجته من تحت التراب وتنفس الصعداء والهواء، وكأنما كان جديدة وأدخلته أو أخرجته منها إلى النور، أخرجته منها إلى النور. فيقول هنا من نفس عن مؤمن، هذا فضل الإيمان. ما قال من نفس عن رجل أو عن شخص أو عن عبد ليدخل في ذلك الكافر والمشرك، لا، عن مؤمن. الأجر في تنفيس كرب المؤمنين، كرب المؤمنين. لذلك بعض الناس يذهب إلى شخص زنديق أو مرتد أو مشرك ويقول نفس عنه يقضي عنه دين، يقضي عنه دين، يذهب إليه ويعينه في أمر، هذا المؤمن. أنت على الإيمان. هناك من رغب الليل والنهار، ومثل هذه الأحاديث التي لا تمحوها الآثار ولا تعاقب الليل والنهار ولا تغسلها المياه، مياه البحار ولا غيرها، تبقى ما بقيت الدنيا ويبقى هذا الترغيب ما بقي في الأرض حياة. من نفس عن مؤمن، هذا فيه فضل الإيمان وأنه مجلبة لكل خير، وأن الله عز وجل يرغب غيرك بأن ينفس عنك، بأن يفرج عنك، بأن يعينك، بأن يقف بجانبك. ثم هذا المنفس الذي نفس عن هذا المؤمن قال كربة. كربة نكرة في سياق إيش؟ في سياق الشرف، تفيد ماذا؟ العموم. طيب عن مؤمن أيضا، أي مؤمن، عربي، عجمي، غني، فقير، أبيض، أسود، مؤمن عاصم، مؤمن على إيمان، المهم أنه مؤمن لا زال في دائرة الإيمان لم يخرج عنها. من نفس عنه كربة، طيب هذه الكربة في دينه يحتمل، في دنيا يحتمل، طيب دين كربة، طيب هو في عسر يحتاج إلى مواساة نصيحة. بعض الناس يأتيه من الأفكار والوساوس والأوهام ما تكون أضيق عليه مما لو وضعت عليه جبال الدنيا. فإذا نصحته وذكرته فانجلى ذلك عنه ونفست عنه تلك الكربة التي هو فيها. بعض الناس يكون عاميا يقع في أمر قول أو عمل يظن أنه لا مخرج له وأنه قد خرج عن دين الإسلام أو أنه قد ضاقت به السبل أو أنه لا سبيل له إلى ذلك ولا خلاص من ذلك المأزق. تأتي تنصحه أو تفتيه ويكون مكروبا، تأتي تجد له مخرجا شرعيا صحيحا وتنفس عنه تلك الكربة تجليها عنه. ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أعطاه الله القدرة الدينية أو الدنيوية أو هما لينفس الله به كرب المكروبين. من الناس من يريد أن ينفس عن غيره لكن ما بيد حيلة كما يقال، ما يستطيع أن يفعل شيئا. إنسان جاءه طلق، جاءه في معاملة حصل منه قول أو عمل وجاء أهل الجهل وجعلوها عليه أضيق من خرم الإبرة، هذا يريد أن ينفس عنه لكن ما له علم، ما عنده علم، ما يستطيع أن يقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا أو هذا الأمر لا يؤاخذك الله عز وجل عليه أو أنه لك توبة تب إلى الله ويدله. مثل ذلك الجاهل الذي أفتى من قتل 99 نفس بأنه ليس له توبة، توفى بالمئة، توفى بالمئة، زاده ضيقا على ضيق كربا إلى كربا. لكن العالم الذي نصحه كربة عظيمة أزالها من صدره ودله على الخير وكان سببا لماذا؟ لحسن خاتمته. العلماء وأهل الدين والصلاح من أعظم أسباب حسن الخاتمة للناس. بماذا؟ بنصحهم، بتوجيههم، بإرشادهم. وحالهم كما قال الإمام أحمد: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أثرهم على الناس في الدنيا والدين حسن، وأثر النار عليهم قبيح. هذا يسيء بهم الظن، هذا يطعن، هذا يتكلم، هذا يحتقر ويزدري، هذا ينبذهم بالألقاب السيئة، هذا يتكلم معهم بالكلام القبيح والبذيء وما أشبه ذلك. فانظر إلى عظيم أثرهم الحسن على الناس وعظيم أثر بعض الناس القبيح عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. فهنيئا لمن جعله الله عز وجل سببا لتفريق كربات الناس. ولا تظن أن كل أحد أعطاه الله العلم يستطيع أن يفعل هذا، أو أعطاه الله المال، أو أعطاه الله الجاه يفعل هذا. بعض الناس يعطيه الله المال ويكون مسيكا بخيلا على نفسه وعلى الناس، ما يفرج الله به كربة نفسه ولا غيره. ربما يموت وهو بخيل على ماله، أفعل بكذا وكذا، أتعالج بكذا وكذا، أشرب كذا وكذا، الدواء الفلاني بكذا وكذا، فما نفعه ماله، كيف ينفع غيره؟ وبعض الناس أيضا بعلمه لكن لا ينفع به الناس، لا ينفع به الناس. وبعض الناس له جاه ويسأله الله تعالى عن هذه النعمة، نعمة الجاه، لكنه لا ينفع بها من يحتاج إليها في وجوهها الشرعية. فأما من كان قد أعطاه الله عز وجل العلم أو المال أو الجاه أو الثلاثة أو غيرها مما يستطيع به الإنسان أن ينفس الكربة، ولا ينحصر تنفيس الكربة على هؤلاء. قد يكون إنسان عاميا وعاديا وينفس الله به كربة غيره وعلى قدر حاله بالشيء القليل. ربما يكون قليلك كثيرا عند غيرك، هذا القليل الذي تحتقره أنت وتقول: أنا ما إيش أستطيع أفعل لهذا. يا أخي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قليلك قد يكون كثيرا عند غيرك، غيرك أنت تنظر لأنك على يسار وعلى سعة تنظر إلى هذا الشيء أنه قليل، لكنه عند غيرك كبير وكثير، ينفعه الله عز وجل به نفعا عظيما. ورب عمل قليل عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. وإن الله عز وجل يأخذ صدقة العبد بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، فهي شيء يسير يعطيه ويبذله ويكون عند الله عز وجل عظيما كبيرا. وينميه الله عز وجل له. فانظر ما أعظم هذا، انظر ما أعظم هذا وما أعظم وقعه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة ليس بالأمر الهين، أهوال عظام ولا يجليها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يجلي عن الناس، كل أحد يقول من الأنبياء نفسي نفسي نفسي. فالله عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة جزاء تنفيسك الكربة عن ذلك المؤمن، عن ذلك المؤمن. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا معسر وأنت يسرت له، عليه لك دين، عليه لك حقوق، أنت تاجر وجاء يشتري منك فيسرت له مع وجود الغلاء، مع وجود ارتفاع الأسعار، مع وجود الاضطرابات والفتن وغير ذلك، وهذا محتاج وصاحب دخل محدود وأسرة كثيرة وضاقت به السبل، يسرت عليه، يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. ما قال يسر الله عليه في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة. طيب هنا لماذا ما قال من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ لأن كرب يوم القيامة أعظم، وكرب الدنيا تكاد أن تزول وتنقضي. لكن هنا قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أنت تيسر على المعسرين، أبشر بتيسير الله عز وجل أمورك في الدنيا والآخرة. يسر الله عليه، طيب في دينه احتمل، في دنياه يحتمل، في حله وترحاله يحتمل، في شدته ورخائه يحتمل. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ورب إنسان تحسن إليه وأنت لا تظن أن ذلك الإحسان يبلغ ذلك المبلغ، ينصرف من عندك ويدعو لك دعوة ما سمعتها أنت، لكن سمعها الله، سمعها الله واستجابها، وربما وافقت ساعة إجابة. ربما أنت تسيء وتظلم نفسك والله عز وجل يجلي عنك آثار تلك الذنوب وآثار تلك المعاصي وآثار تلك الغدرات والفجرات بدعوات أولئك الصالحين وبدعوات أولئك المحتاجين وبدعوات أولئك المعسرين الذين ربما دعوا أنت ما رأيتهم ولا سمعتهم، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وربما وافق الدعوة من رجل محتاج، رجل من شخص محتاج، رجل أو امرأة ساعة إجابة، فاستجاب الله عز وجل ونفعك الله عز وجل بذلك. ومع هذا أنت أعطاك الله في أمر الدين، في أمر الدنيا، والله لا حول لك ولا قوة، إنما هو فضل الله والمنة لله وحده لا شريك له، هو الذي أعطاك، هو الذي أعطاك وفضلك بذلك العطاء على غيرك، سواء أعطاك من الدنيا أو من العلم أو من الجاه أو من القبول أو غير ذلك، ما أعطاك وجعل الله جعلك الله عز وجل سببا للخير ومفتاحا له، وجعل الله لك أبوابا تأتيك الأجور من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، ولا يكاد يمر عليك عسر، ولا يكاد العسر يقبل إلا وأقبلت جيوش اليسر تطارده وتدفعه، وتكون أمورك في غاية اليسر، ما يكاد يحصل الضيق إلا وجاء الفرج من الله عز وجل. الرصيد موجود، الرصيد السابق موجود، لكن من لا رصيد له، من لا رصيد له من هذا ولا هذا، ربما يأتيه اليسر حل عنده ضيفا ثقيلا وبقي في عسر وفي كرب، وربما جره العسر وجره الكرب وجره الضيق وجره قلة ذات اليد إلى أشياء أخرى، من تسخط على أقدار الله، من سوء الظن بالله عز وجل، من فعل المحرمات، من ترك الواجبات، من التلون، من النفاق، من مدح من لا يستحق المدح وذم من يستحق المدح، وقرب من يستحق أن يبعد وإبعاد من يستحق أن يقرب. والمعاصي والذنوب والآثام حلقات بعضها معلق برقاب بعض، والحسنات والطاعات كذلك. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر الله عليه في دينه في دنيا في حلة في درحالة في جميع أموره وشؤونه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مسلم وقع في زلة، وقع في ذنب، وقع في كبيرة، أطلعك الله عليها أو بلغتك سترته، ما فرحت بهذه ستره ولا ذهبت إلى هذا تعرف هذا وقع منه كذا وكذا. أحيانا ربما يأتي من يأتي وهو مغرب حاقد، يأتي وربما نقل إليك غدر أو فجر وهو كاذب فيها غير صادق، وأنت ربما تبني قصورا وأحكاما على أوهام، تبني أشياء عظيمة على لا شيء على وهم. لو قيل لك أثبت هذا قل ما قال لي فلان، فلان هذا لو رجع إليه لقال لك لا تصدقه أنا قال لي فلان وما أشبه ذلك. لو فرض أنك عرفت شيئا وأنت منه على يقين، يسوء هذا لو علم به الناس، هذا الشيء لو علم به الناس وانتشر يسوءه وربما يخزيه، وربما من قدره ومكانته إن كان له قدر ومكان بين الناس أنت سترته ولم تتكلف، لا مع قريب ولا مع بعيد، ولا مع بعيد، من أجل الله سترته، من أجل الله، الجزاء من جنس العمل. سترك الله في الدنيا والآخرة. والذي يحب فضيحة الناس يأتي من يحب فضيحته، والذي يكشف أستار الناس يأتي من يكشف ستره ويهتك ستره، في جزاء من جنس العمل. وقد تكون اليوم أنت في سلامة، غدا يبتليك الله وتقع ويأتي من يهتك ذلك الستر، ما يأتي ويقول أنا أجبر أنا ما فعلت مثله. قد لا تكون فعلت فعلا من جنس فعله، فعلت شيئا آخر قد يكون أعظم. وقد تسلم اليوم ولا تسلم غدا أو بعد غد أو الذي بعد، ويأتي من يعاملك بالمثل. فلذلك الإنسان يحرص على مثل هذا ويسير في هذا الطريق معاملا ربه سبحانه وتعالى محتسبا للأجر والثواب على الله. سترى هذا المسلم الذي في ستره خير له ولغيره، لأن زلة يعني كريم، وتقيل عثرة كريم، من أقال مسلما عثرته وقال بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة في بيع وشراء. كيف بإنسان ليس من عادته ولا من ديدنه لكنه زل، نفسه الأمارة بالسوء، ظلم نفسه وزل بزلة في باب من الأبواب قد تكون كبيرة من الكبائر، طلعت عليها علمتها سترتها، فكيف إذا كانت دون الكبائر؟ زنا قال لا ليس زنا لكن دونه أقل منه. طيب لو سترته سترك الله في الدنيا والآخرة. طيب سرق قال لا دونه لكنه أخذ، لكنه أخذ. طيب خمر قال لا دونه لكنه أكل شيئا ليس له أو أخذ شيئا ليس له وما أشبه ذلك. فالإنسان ينتبه مثل هذا، ولا تفرح بعثرة أخيك المسلم، ولا تفرح بانكشاف ستره، ولا تفرح بفضيحته، ولا تفرح بخزيه. سيأتي من يفرح لك، من يفرح بك بخزيك وفضيحتك وهتك سترك، وربما كان أعظم وأوسع. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أعظم هذه الجمل! أنت الآن تعين أخاك المسلم في دينه، تعينه في دنيا بأي باب من الأبواب. قال: والله في عون العبد، سيكون الله عون لك. أنت تعين الناس يعينك الله عز وجل، أنت تعين الناس يعينك الله. قد يأتي بعض الناس ويقول: يا أخي كيف فلان هذا معان، فلان هذا ميسور، يعني كيف أنا ما أعرف شيئا؟ أو طيب أنت لو نظرت ربما هذا الشخص يعين الناس ولو بالنصيحة ولو بالكلمة الطيبة ولو بالدلاء على الخير، ويعظم إعانة. فكيف لو اجتمع مع هذا إعانة أخرى دنيوية؟ فالله في عون العبد، والله في عون العبد يعينه على ما يثقله وعلى ما يهمه وعلى ما يتعبه وعلى ما يحتاج إليه، تكاد تجد أموره كلها في يسر لأنه أعان، أنه أعان أخاه المسلم. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في هذا فضيلة إعانة الآخرين، ستر الآخرين، تيسير المعسرين، تنفيس كرب المكروبين، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء تدعو لهم. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل عون الله لك كعونه في أخيك؟ لا والله، عون الله أعظم، يعينك الله على نفسك، يعينك الله على أعباء ثقيلة تحملها، وعلى أمور كالجبال ربما لا يقدر غيرك على حملها ولكنك تحملها، يعينك الله عز وجل على ذلك. لماذا؟ لأنك تعين أخاك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إليه. هذا الطريق سواء كان حسيا أو معنويا، سلك طريقا معنى مشى إلى المسجد يتعلم العلم، رحل إلى مركز من المراكز يتعلم العلم، أو سلك طريقا آخر، أخذ سلسلة من السلاسل الشرعية وأخذ يتسمى كلام العلماء في النحو، في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في التفسير وغير ذلك، أو أنه فتح الكتب وأخذ يبحث عن مسألة نازلة، مسألة فيها إلى بحث عن الحكم الشرعي الصحيح. هذا سلوك للطريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سواء كان طريقا حسيا كالمشي والذهاب والرجوع والرحلة، أو كان طريقا معنويا بالبحث والنظر والسماع والمطالعة ونحو ذلك. قال: سهل الله له طريقا إلى الجنة. في هذا فضل العلم، سلوك طريق العلم سلوك طريق الجنة. أنت تسلك طريق العلم، إنما تسلك الطريق إلى الجنة، إلى الجنة، لأنك تسلك طريق العلم. طيب لو سلك طريق المنصب، طريق الجاه، طريق الدنيا، طريق المال، طريق الثراء، طريق الأبهة وغير ذلك، هل يسلك به ذلك الطريق إلى الجنة؟ لا، إنما الذي يسلك بك الطريق إلى الجنة هو سلوك طريق العلم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا فيه فضل حلق العلم وحلق الذكر، لأنها مجالس يذكر فيها الله ويدعى فيها إلى دين الله ويعلم فيها شريعة الله ويعلم الناس الحلال والحرام، يدعى الناس إلى الخير، حذر الناس من الشر، تصلح به القلوب، يرجع يستيقظ به الغافل، يتعلم به الجاهل، يتذكر به الإنسان الذي حصل له شيء من الغفلة فتحيا بها قلوب كانت قد ماتت، تبصر بها قلوب كانت قد عميت أو عورت، تسلم به قلوب كانت قد مرضت واعتلت. مجالس الذكر، مجالس العلم وحلق الذكر، مجالس الوعظ والإرشاد والتذكير. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لذلك الدروس وإلقاء العلم في المساجد ليس كغيرها من الأماكن، فيه بركة، فيه بركة. انظر إلى طلاب المساجد وطلاب الجامعات والمدارس. ولذلك كان من الفكاهة أن القاضي العمراني حفظه الله تعالى جاءه شخص وقال له: ليش يعني نحن درسنا كثير وأنت يعني جالس في المساجد ويعني صرت يعني إلى هذا؟ قال له: أنت تعلمت في الجامعة المؤنث وأنا تعلمت في الجامع المذكر. قال: تعلمت في الجامعة وما أنا في الجامع، وليس الذكر كالأنثى. تكملة ما قال له: وليس الذكر كالأنثى. ذكر الأصل. نعم، قال له: أني أنا تعلمت في الجامع وأنت في الجامعة وليس الذكر كالأنثى. نعم، هو كذلك وقد قال له. فلذلك يعني الحديث التي وردت في فضل المساجد وحلق الذكر وما يكون في المساجد من الخير يختلف. يجد الإنسان الأشياء التي يأخذها الإنسان في المسجد فيها بركة، فيها بركة بخلاف الحصول وغيرها. المساجد فيها بركة وخير، بيوت أو أماكن بنيت لطاعة الله وعبادة الله، في بيوت أذن الله، أذن الله كونا قدرا ودينا شرعا أن ترفع، أذن الله أن ترفع كونا قدرا لما بني منها ورفع، ودينا شرعا باعتبار الكل، هذا أمر مشروع مرغب فيه شرعا. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. حصل عندهم سكينة طمأنينة، ذهب القلق. يكون الإنسان خارج المسجد فيه هم وغم وضيق وكدر، يتذكر كذا، يأتي من قال له الآن البر بكذا والرز بكذا والدقيق بكذا وحصل كذا وكذا والصرف بكذا وكذا وارتفعت وضاقت، يضيق، يأتي إلى المسجد يذكر الله عز وجل يعلم. ثم قال بعض السلف لما قال له قائل غلى الدقيق غلى القمح غلى البر، قال الذي يرزقني في الرخص هو الذي يرزقني في الغلاء، الذي يرزقني في الرخص هو الذي يرزقني في الغلاء، أي وإن غلى الله الذي رزقني في الغلاء والذي يرزقني في الرخص، والعكس بالعكس. أي يعني إذا غلت الأسعار تخلى الله عز وجل عنك، لم يرزقك الله عز وجل، الذي تكفل برزقك سيرزقك في الغلاء ولا في الرخاء ولا في الغلاء في الأسعار أو انخفضت الله عز وجل عنك. لكن سوء الظن، الغفلة، قلة العلم، بعد الإنسان عن الله، الذنوب والمعاصي التي تعني وتصم، يبقى الإنسان في هم وغم وكدر. فإذا ذكر الله وقرأ القرآن وجلس في المساجد انجلى ذلك عنه، وكأنما زالت جبال عن صدره، زالت جبال عن صدره. طيب قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله تعالى أغشاهم. ولا يدري الإنسان ما الذي، ما هي الآثار العظيمة لذلك، وما هي الثمار العظيمة لهذه الرحمة التي تغشاهم من الله عز وجل. قال وحفتهم الملائكة، تحيط الملائكة بهم وتحفهم من خيار خلق الله عز وجل. قال وذكرهم الله في من عنده، من عند الله منهم؟ الملائكة. يذكرك الله عز وجل في ذلك الملأ لأنك ذكرته في ذلك الملأ المختصر، قد يكون ذلك الملأ 4 أشخاص 5 أشخاص 10 أكثر أقل، يذكرك الله عز وجل في ملأ خير منهم. قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذا كان عملك قليل وضعيف إيش ينفعك أن تقول أنا ابن فلان أو من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية، إيش ينفعك ذلك؟ إن أكرمكم عند الله يتقاه، ما سيأتي يوم القيامة وين بني فلان وين بني فلان وين آل فلان وين آل فلان وفلان، لا ملوك ولا أناس من أصحاب الأبهات ومن أصحاب النسب الطويل العريض، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب يذهب إلى الدكان قل له لو سمحت كيلو طماط أنا فلان ابن فلان، يضحك عليه. اذهب إلى المستشفى تعالج، حط الفاتورة عند الصيدلي، العلاج ب10,000 ما تعرف أنا فلان من فلان، خلي يعطيك بالنسب شيئا. طيب هل نسبك يقي عنك حر أو يدفئك من برد أو يطعمك من جوع أو يؤمنك من خوف في الدنيا فضلا عن يوم القيامة؟ في الدنيا فضلا عن يوم القيامة، إنما هو العمل، العلم والعمل. من أعطاه الله تعالى نسبا ومع النسب أعطاه الله دينا وطاعة وعملا صالحا، نور على نور، هنيئا له، نور على نور. لكن لا تتكل على ذلك، النسب وحده ما ينفع، المال وحده ما ينفع، الجاه والسلطان وحده ما ينفع. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إلى الله والدار الآخرة. فلأن المسألة مسألة دين، والله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وأخبر أنهم يوم القيامة لن يلقوا الله عز وجل إلا بالعمل الصالح، لن يلقوه إلا بالعمل الصالح، لن يلقاه أحد بأنه ابن فلان أو أخو فلان. فرعون بأنه زوج آسية، وانتفعت امرأة نوح وامرأة لوط بأنهما أزواج الأنبياء، وجاءت يوم وتأتي يوم القيامة تقول هي زوجة فلان وهي زوجة فلان، هل ينتفع آدم أبو إبراهيم عليه السلام خليل الله وأبو الأنبياء، هل ينتفع يوم القيامة بأن ولده خليل الله؟ ما ينتفع. هل ينتفع أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه بأنهم أبوان لسيد الأولين والآخرين؟ ما ينتفع بذلك. هل ينتفع أي أحد ابن نوح يأتي ويقول أنا أبي نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض؟ لا ينتفع بذلك. هل ينتفع إنسان يقول أنا كنت ملك من ملوك الأرض، العمل أين هو عمله؟ فالله تعالى يقول أين الجبارون، أين المتكبرون، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. والوزن يومئذ الحق، ثقلت موازينه، ليس إلا ثقل موازين، خفة موازين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تنفعهم تلك الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الذين فازوا بمطلوبهم ونجوا عن مرهوبهم. والإنسان في قبره تأتي الصلاة عند رأسه، صدقته عند رجليه، صيامه عن يمينه وشماله، ويؤتى إليه فيدخل الصلاة ما من قبل مدخل، يؤتى من قبل رجليه ما من قبل مدخل، يؤتى من جانبيه ما من قبل مدخل، ما يحفظه شيء غير هذا. يقول هذا كان فلان، هذا كان ملك، كان وزير، كان تاجرا، كان غنيا، كان نسيبا بين الناس. لو كان الناس ينتفعون بالنسب لم دفع به أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، عمه ما انتفع بالنسب. لو كان المال الكثير ينفع لانتفع به قارون الذي أعطاه وأتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. العصبة قريب 40، 40 يفتحوا الباب بس، أبواب الخزائن. مش معك شنطة فيها 10,000 ولا 20,000 ولا 100,000 ولا حتى مليون ويفتحها طفل ويظن أنه قد ملك الدنيا. خزائن، صور الباب ما يفتحه إلا أربعه، في باب مثل هذا أبواب عظيمة، خزائن ذهب وفضة وأموال. وآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالجهد، لتنوء بالعصبة، مش العصبة الضعاف كل واحد يكاد يسقط، أولي القوة، عصبة أقوياء، كنوز عظيمة وأموال عظيمة أعطاه الله عز وجل. ومع ذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. من انتفع بشيء من ذلك؟ من انتفع بشيء من ذلك؟ كم من أناس كان لهم أولاد، كم من أناس كان لهم ملك وجاه، وزال ملكهم وذهبت دولتهم، وكانوا كأمس الذهب، كانوا كأمس الذهب. لكن يبقى العمل، يبقى الدين، يبقى الإيمان، يبقى الأثر في العاجل والآجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلاه الله صبر. نسأل الله أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يستر عوراتنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يؤمن روعتي. إلى هنا مؤذن.